وفيه أحكام إذن يجب علينا أن نتعبد الله بها، بل هذه أعظم الأحكام على الإطلاق، لأن أحكام الإيمان والكفر هي أم الأحكام، وكل الأمور الثانية بعدها يعني غايتها الوجوب أو الحرام، لكن الكفر والإسلام ده هم ده إما شرط صحة على قبول الأعمال الصالحة، الإسلام شرط صحة على قبول كل الأعمال الإيه الصالحة، والكفر يحبط الأعمال بالكلية. قال الله عز وجل: لقد أوحي إليك وإلى الذين قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فلا يجوز ان احنا ايه نهون هذه الامور كما يهون وكما يدعي الادعياء، سواء من العوام او من الملبسين من الشيوخ او غير ذلك الذين يحاولون طمس هذه المسائل وهذه الاحكام. واحنا بنقول ان قضيه النهارده ما بقتش قضيه سهله، ده قضيه ان احنا عندنا في ناس بترتد، والناس المرتدين دول هم اللي بيحكموا المسلمين، والكفار دول هم اللي يحكموا المسلمين. ده احنا ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا بناس من اقفى خلق الله، بشار الاسد قبل ان يكون علمانيا، وقبل ان يكون يحكم بغير ما شرع الله، وقبل ان يكون كافرا فيهم. هو في ذاته ينتمي الى طائفه النصيريه، وهذه كافره باجماع علماء كما قال ابن تيميه، بل كما ذكر في فتوى في الجزء الرابع في الفتاوى الكبرى، بأن من علم حالهم ثم لم يكفرهم بعد ذلك بعد أن يعلم حالهم فإنه يكون كافرا، ويكفي أنهم لا يعترفون أو لا يؤمنون برسل عليهم السلام، وأنهم لا يؤمنون بالصلاة أو بالتكاليف الشرعية، وأنهم يستبحون نكاح الأم والأخت وغير ذلك. طبعا كانوا هم بالظبط أنهم طائفهم طائف الإيه المسلمين، ويتمسحون في علي رضي الله عنه. وتجد مفتي سوريا يطلع بلحيته، ومفروض المفتي السوري ده سني المذهب من المفترض، يطلع بلحيته ويقول لك ايه هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على ولي الامر، على الشعب السوري السني الذي يذبحه بشار وجنده. انت والصور تنقل ان الجنود يقولون الناس قولوا لا اله الا بشار، ويطلع المفتي يقول لك الخوارج اي خوارج ايه عم الحاج الله يخرب بيته، هم خرجوا على علي بن ابي طالب. انت دي حاجه صعبه قوي. وسعيد رمضان البوطي العالم الجليل انت يقول لك ان هم لما يجيبوا له سجود بشار ويسجدوا لها يسجدوا وينوا السجود لله. حاجه عجيبه النهارده بقت مهمه العلماء هي تسويغ الكفر وتهوين الكفر. خلاص ما بيش حاجة اسمها كفر. ودينا شوفنا ده غير بقى الحكام الآخرين، كل حاجة بقى كل واحد كل حاكم تعمل له أسطورة لوحده في الكفر، كل حاكم تعمل له أسطورة في الكفر. أنا قلت ده قصة الحكام دي قصة طويلة عشان ما نخرجش عن موضوعنا. وكل يوم الكفرات تظهر، النهارده شنو ده مات ولا من كام يوم شنو ده مات. أنا تلاقي واحد شيخ من شيوخ الجماعة الشرعية في السيدة زينب فرع احد فروع الجماعه الشرعيه يقول لك ان ايه اسمه الشيخ محمد قطب، طبعا ده غير الشيخ محمد قطب المشهور يعني، لا ده هو اسمه كده ده جماعه الشرعيه، يقول لك وان الشهداء ده رجل عظيم واسال الله ان يسكنه فسيح جنته. يا عم لما ربنا قال لقد كفر الذين قالوا ان الله الثالث ثلاثه، وقال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم. فكيف هو يسكن فسيح جنات الله وهو كافر ويكفر يقول ان الله ثالث ثلاثه يكون المسيح ابن الله، ولا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمن بان القران كلام الله، ولا يدخل فسيح جنته ايه يدخل جهنم ماشي. وتلاقي بقى ايه كمثال اخير طالع واحد رجل مذيع كده وصحفي اصلا اسمه فريد اللي هو ايش ليه الابراشي بيحاول ايه واحد اسمه الدكتور جمال قطب رئيس لجنة الفتوى السنة، وقول له ازاي ان في مش عارف 4 سلفيين، هو تقريبا سلف واحد حتى ما وقفش أثناء الوقوف حدادا على وفاة البابا شنودة فين في مجلس الشعب؟ مجلس الشيخ حسن أبو العزم. أنا إزاي بقى ما وقفوش ويعني إزاي بقى ده عمر عظيم جدا. التاني بدل ما أقول له أيوه ده راجل كافر بل إمام من أئمة الكفر بل إنه كان دائما يعد العدة لحرب الإسلام والمسلمين زي ما نصبه بإذن الله بل إن هو تم في عهده خطف أكثر من 200 فتاة أسلمنا أكثر من 200 واحدة أسلموا ده غير النصارى اللي أسلموا زي ما جيهم بعضهم شاد عليه في المحكمة واحد منهم كان قسيس أو نحو ذلك وقال أنا يا أخواننا جيت في مرة حدثتني نفسي بالإسلام بعد أن كان هما بيقعد يقرأ حاجات عشان يرد على المسلمين فربنا بلقاش أصحاب الإسلام فبرضك في الأول كان الشيطان إيه مخليه متلجلج فراح بيتساءل فقاموا دابين في شكوى إن هو إيه بيفكر في حضارة الإسلام قاموا ناقلين هذا الرجل ال بتاع الكنيسة بتاعهم ده هو يعني كان يبدو إنه شماس أو حاجة رتبة صغيرة وعزموه تعذيب شديد لغاية ما في النهاية لهم أنا فانا أنا لو بفكر في الإسلام إن أنا بتساءل بس عشان أرد على المسلمين وبتاع وبعد ذلك هداه الله عليه وأسلم بعد هذا فإذا هذا الرجل كان قد نظر نفسه عارفين كلنا إن هم خطفوا أقفاء قسطنطين بعد ما أسلمت وحفظت شيئا من القرآن أو حفظت كثيرا من القرآن وقتلت أقفاء قسطنطين وكذلك كمان أشحاتة وغير هذا عديد فهذا الرجل نظر نفسه لحق الإسلام والمسلمين والصد عن سبيل الله والدعوة إلى إقناع الناس بأن الكفر طول عمره يعني نقول بقى نسأل الله أن يدخلنا وفاح جناته بينما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنبي وطلع المجتهد العظيم جدا عمرو خالد يقول لك على شنودة إنه كان من المخلصين في دعوته فكأن الله عز وجل اصطفاه وحاجات عجيبة جدا فالمقصود إحنا النهاردة بنجد إن إيه إن كل يوم يظهر كفر جديد شنيع أنا وانتشر نسينا بقى نقول بسرعة كده باب جمال قطب قالي بقى عشان اتكسف جدا بموقف هؤلاء السلفيين أو نحن قالوا لا أصل هم السلفيين دول ليهم طريقة معينة دي قضية مبدأ هم ما بقفوش عشان ما بيحبوش يخلف السنة هم السنة عندهم الصلاة على الجنازة هم عشان ما يخلفوش السنة عشان هم الوقوف ده بقى حداد دي بلعة وهم ناس ملتزمين أو بالسنة فالسنة عندهم صلاة على الجنازة على الثاني ما يخبر السنة خليش أبو لكن ممكن صلاة على الجنازة وكأنه إيه جاب التايهة في أشياء عجيبة وغريبة وتقول لك من أغلب ما فيه عيد الله المشتكى نرجع بقى الموضوع احنا قدمنا هذه المقدمة عشان تبقى كده شاملة لمن لم يسمع مقاطع وقلنا انه المكلف يكفر بشرطين رئيسيين ان يكون موقع فيه كفر اكبر يخرج من ملة الاسلام سواء قولا او فعلا او اعتقادا والامر الثاني ان يكون مستوفيا لشروط التكليف ذكرنا شرط العقل وما يضده في المرة السابقة سواء بقى يضده بالجنون بالعدل بما يجيل العقل كالسكر وتحدثنا عنه واقوال العلماء فيه كالإغماء والنوم كالغضب الشديد الذي يخرج عن حد العقل فلا غير ذلك اليوم نتكلم عن مسألة ثانية شرط القصد وشرط ومانع الخطأ شرط القصد ومانع الخطأ قال الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبهم وقال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وفي الحديث المشهور له روايات كثيرة جدا قال ابن رجب رحمه الله أنها 11 رواية وطبعا هذه تنطبق لإثبات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وفي الحديث المشهور الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله عز وجل أفرح بتوبة عبده من الفاقد لرحلته، والبالغ أن رجلا نزل في أرض دوية مهلكة ومعه رحلته عليها طعامه وشرابه، فظلت منه يعني تهت منه، فأخذ يبحث عنها حتى إذا انتصف النهار ولم يجدها، قال أرجع إلى المضيع الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فرجع فإذا رحلته عنده وقفة عليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقه لسانه أخطأ من شدة الفرح، يعني هو يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أم يعكسها قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، من شدة فرحه هو ما إيه أخطأ فيه، الله سبقه لسانه وأخطأ من شدة الفرح إلى آخر الحديث. طيب يبقى هنا إذن يبقى الخطأ يرفع الإثم ويرفع التكليف، بس في ملاحظات مهمة أذكرها في الآتي. أولا لابد أن نذكر الفرق بين عدم القصد اللي هو بمعنى الخطأ، هو ده الأدلة الشرعية بتقول إن التكليف مرفوع فيه، أو إن إيه كتابة الإثم أو الكفر أو كذا يرفع فيه عن إيه عن العبد، فده اسمه إيه الخطأ. يبقى الخطأ عدم قصد اللفظ أو الفعل، عدم قصد اللفظ أو الإيه أو الفعل. في ناس بقى بتيجي تبلغ القضية دي وتقوم تعكسها بطريقة غريبة وتجيبها بطريقة ليست مقصودة لا في الكتاب والسنة ولا في أقوال علماء السلف، وهون يقول لك إيه لابد من اشتراط قصد الكفر، ويقوم طلع بقى هو بحاجة جديدة بدل ما يقول لك اشتراط قصد اللفظ والفعل اللي هو يقابله الخطأ. احنا قلنا الخطأ عدم إرادة أو عدم قصد اللفظ أو الفعل، هما يقوموا إيه يقول لك يشترط إن يكون ناوي يكفر، أو يشترط إن هو قاصد الخروج من الملة، أو يشترط إن يكون قاصد الكفر عاوز يكفر. هذا الشرط غير معتبر. لماذا؟ إنه أولا كما رأينا إن كل النصوص الشرعية التي ذكرت معنا إن المكفر هو الخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن الله تجاوز لنا أمتي ثلاثا الخطأ والنسيان والاستقرار عليه. وزي ما الحديث كده مثلا ذكر لك أن رجل إيه سبقه لسانه أخطأ من شدة الفرح، أعتذر لفظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو مش قصده يقول اللفظ ده أصلا، ولكن سبق اللسان خلاه عكس الإيه الجملة. لكن ما فيش حاجة اسمها قصد الكفر، وأنا مؤكد بأنه رغم النصوص لم تحدد إلا هذه المسألة أو هذا المانع وهو عدم قصد اللفظ أو الفعل اللي هو الخطأ، لكن كمان بنقول لهم ده احنا كمان هنرد عليكم كمان وهنثبت لكم العكس، رغم ان احنا مش مكلفين احنا نثبت ايه العكس، هنثبت لكم العكس. فاننا نجد في الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم انه قال ان الرجل او ان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا يهوى بها في النار 70 خريفا، وفي رواية يهوى بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقى. لاحظ هنا أن هو قال في الحديث إيه لا يلقي لها بالا، يعني إيه يلقي لها بالا؟ هل هي خطأ؟ يا لو كانت خطأ لما كلف شرعا، لما كلفه الله ولما كتب له الدخول في نار جهنم بهذه الكلمة لو كانت خطأ. لا، هو هنا بيقول إيه نلاحظ، يقول لا يلقي لها بالا، يعني هو بيقولها ومش مهتم بها، يقولها وهو غير مهتم بها، لا يعطيها بالا عظيما، حاجة تافهة حاجة بسيطة. ولذا في رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم إن رجل أو إن العبد لا تكلم كلمة من سخط الله ما يظن أنها قد بلغت ما بلغت، يعني هو مش فاكر ان يتبلغ هذا المبلغ العظيم عند الله سبحانه وتعالى، ما يظن انها قد بلغت ايه ما بقى هو مش فاكر انها بدرجة كبيرة او دي. يقول لك على كلمة واحدة ادخل بها جهنم 70 خريفا او ابعد ما بين المشرق والمغرب او كذا او كذا. ليه يعني؟ يبقى هو في ظنه ان هي كلمة بسيطة وجهة نظر هو في تقديره. هذا كما قال الله عز وجل في سورة النور في الشدد في صدد قذف عائشة رضي الله عنها، قال الله عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الناس وجهة نظرها في تقديرها ان دي كلمة، زي ما الناس كتير تقول لك ايه يا عم يا كلمة لزقت جات على كلمة، كلمة يا عم وانت هتقعد بقى تقيم الدنيا وتقعد على كلمة على جنت. فربنا سبحانه وتعالى بين لهم هذا الامر، ده في تقدير كنتوا بقى وتحسبونه ايه هينا، لكن هو عند الله ايه عظيم. يبقى الشخص ممكن في وجهة نظره ان الامر ده مكروه حرام حاجة وحشة، لكن هو عند الله كفر، هو عند الله ايه عظيم، هو عند الله امر يمكن ان يحبط اعماله بالكلية. يبقى معنى ذلك ان الشخص يمكن ان يتكلم بكلمة في تقديره انها لا تعدو الا ان تكون حراما او ان تكون لفظا فاحشا او ان تكون خطأ او ان تكون كلمة سيئة، ولكنها عند الله اعظم ذلك بكثير، بل تكون سببا في خلوده في نار جهنم يكتب الله له بها سخطه الى يوم يلقى. وده دليل واضح على ان الشخص هنا متعمد بس مش قصد يكفر بدلالة ان هو ايه ما يظن انها قد بلغت مبلغ، هو مش مديها المبلغ الايه العظيم لا يلقي لها بلد. وده واضح جدا في انه في هذه الحال لا يقصد الكفر ولا يقصد الخروج من الملة، بالعكس ده هو بيقولها على ان هي حاجة بسيطة حاجة ايه حاجة سهلة خلاص لا يلقي لها ايه بالا. وفي الجواب الثانية ما يظن انها قد بلغت ما بلغت، هو مش فاكر ان هي بالمبلغ العظيم الكبير او او او ده عند الله عز وجل. هذا دليل الموضع فرد على ذلك ايه المثال. قول عنده ابن تيمية رحمه الله لما ذكر حديث في الصبر المسلول على شتم الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمن الأدلة التي ذكرها في كفر من سب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر من ضمن الحاجات حكم من كذب عليه صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى أن من كذب عليه فهو كفر متعمدا طبعا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كاذبا علي ليس ككاذب على أحد، فمن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فمن ضمن جاب رواية، هي الرواية دي نذكرها وبعد كده نعلق على سندها على سندها، تقول انه حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا ذهب الى احدى القبائل وعليه حلة او حلة جديدة، وقال ان للناس دول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسلني إليكم وأمرني أن أبلغكم كذا وكذا وكساني هذه الحلة عشان يدي مستقل إيه لكلام، وأمرني أن أريد عند فلانة واحدة من الناس. وكانت هذه المرأة هذا الرجل كان يحبها في الجاهلية وخطبها وأبوا أن يزوجوه إياها، فخلاص قال لهم بقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم إن هو إيه يبيت عند هذه المرأة بعينها، فسمعوا كلامه وتركوه يبيتوا إيه ففاجر بها يعني زنى به. فلما أصبح عالم الناس أنه كل الكلام ده قصة دي ألفها وأنه تعمد الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى توصل إلى أنه في النهاية يبيت عند هذه إيه المرأة، هو ده غرضه كله، هو عاوز يكذب مش عشان الكذب لذاته ولكن عشان إيه يتوصل إلى المبيت عند هذه المرأة. فحبسوه وأرسلوا في طلبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمره، فلما بلغه الأمر قال للصحابي الذي أتاه كذب عدو الله، وقال له إن وجدته حيا فاقتله وإن وجدته ميتا فحركه بالنار، وفي رواية فدعاه وقال له لا تحركه بالنار. هذا الحديث له عدة روايات، خمس طرق تقريبا أو ست طرق، بعض العلماء ضعف

بس الدنيا دي مش هتجيله لما يقع في كفر. هو عاوز يمسك منصب عشان ما مش هيعرف يمسك المنصب لما يقع في ايه؟ في كفر. هو عاوز يشغل وظيفة معينة، هو عاوز يجيب مال، عاوز يجيب شهوة من شهوات الدنيا، بس مش هتيجي لما يقع في ايه؟ في كفر. زي مثلا زي الناس بتوع مثلا ظباط امن الدولة كده، انت طبيعة عمله مثلا يعني ان هو يقبض على المسلمين ويعذبهم واخد بالك معايا، ويدافع عن حكام الكفار ويقعد يتلصص على الناس عشان خاطر ايه؟ يأذي المسلمين ويحبس المسلمين ويقتل المسلمين وده ياخد اعدام وده يتقتل وده يتجمع في السجن وده كذا، وهو يحافظ على انظمه الكفر. وعادي من خلال عمله يعرف ان هو كافر وان هو ايه؟ وانه بيصد عن سبيل الله وان هو بيدافع عن الكافرين. أو زي الناس اللي بيقاتلوا مع الحكام الكفار ضد المسلمين أو كذا أو كذا. تقول له طب ليه كده؟ يقول لك أنا دي وظيفتي، أنا بقى دي باكل منها عيش، قبل عيشي. أنت غير ذلك عديد. فهو عاوز يكفر لذات الكفر. مش شرط. قالك هو عاوز منصب ومال. بس طبيعة العمل بتاعته كفر. فيقع في الكفر ليس لأنه يريد الكفر لذاته، ولكن من أجل تحصيل مصلحة بنيوية عاشية يبيع لناه بعرض. وممكن واحد يكفر لأغراض أخرى زي ما ربنا سبحانه ذكر عن اليهود، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله باغيا أن ينزل الله من فضله على ما يشاء. فاليهود كفروا لأنهم حسدوا أمة العرب، إنهم كانوا ينتظرون نبيا يظهر في آخر السنة، وكان عندهم وصف هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هاك الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه وكما يعرفون أبناءه، ولكن كانوا هم بيتخيلوا إن هو هيجي من أمة بني إسرائيل. فلما جاء من أمة العرب حسدوا أمة العرب فكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ إنه جاء من أمة تانية باغيا وحسدا وعلوا وظلما من عند أنفسهم. فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنة الله كفيه. كذلك ده كان سبب كفر أبي جهل، إن هو كفر بسبب حسده لقريش، فهو كان من بني مخزوم، فقال كنا وبنو هاشم كفر سيدهم أطعمنا وسقوا وسقينا حتى قالوا منا نبي فأنا أسلكم بذلك. إذن هو مش كفر عشان خاطر يجهل أن لا رسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه حسد من عند إيه؟ من النفس. إذا ممكن واحد يكفر عشان خاطر الحسد، ممكن واحد يكفر عشان خاطر إرادة الدنيا وإرادة المال وإرادة الرياسة وإرادة الشهرة وغير ذلك. فكل دول هل هم يقصدون الكفر لذاته؟ لا، هم لا يقصدون الكفر إيه؟ لذاته. ولذا قال الصنعاني رحمه الله في رسالته الصغيرة تطهير الاعتقاد، وقد ذكر الفقهاء في كتب جدة أن الشخص يكفر وإن لم يقصد الكفر لذاته. فيش حد إيه؟ يعني يكفر حتى لو مش قصد الإيه؟ الكفر لذاته. دي عبارة جامعة كده ايه ذكرها الصنعاني في رسالة التطهير. يبقى احنا اذن بنيجي نقول لهم، يبقى الخلاصة في هذه المسألة ان احنا لازم نفرق بين قصدين، لازم نفرق بين ايه؟ قصدين. قصد اللفظ او الفعل هو ده اللي احنا بنعتبره شرط للتكليف، قصد اللفظ او الايه او الفعل اللي هو بيقابله الخطأ، اللي هو بيقابله الايه؟ الخطأ. وبين قصد الكفر ما فيش حاجة اسمها قصد الكفر، ما فيش حاجة اسمها ايه؟ قصد الكفر. وما فيش دليل على هذا الايه؟ على هذه المسألة. وانما ده اختراع، كل يوم بنسمع اختراعات ايه؟ جديدة اختراع الناس. ولو قابلنا هذا الكلام مسألة قصد الكفر هنقبله في حالة واحدة، وهي حالة الألفاظ المحتملة للكفر. ان واحد يقول قولا محتمل ألا يكون كفرا ومحتمل أن يكون إيه؟ كفرا. ودي هنبقى نضرب لها مثلا نقول الموجهات فيها إن شاء الله لوحدها. فلأن اللفظ أو الفعل هنا غير واضح، غير واضح الدلالة،